وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن التكفير إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله بذاته منبث أو حال في الأماكن، أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه تعالى مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يكفر. وهذا قصد كثير ممن يلهج بهاتين الكلمتين، ويجب النهي عنهما على كل حال، لأنهما ليستا صادرتين عن السلف بل عن المعتزلة، ثم استعملهما جهلة العوام. ونرفع الأيدي في الدعاء للسماء لأنها مهبط الرحمات والبركات، وليس لأن الله موجود بذاته في السماء، كما أننا نستقبل الكعبة الشريفة في الصلاة لأن الله تعالى أمرنا بذلك، وليس لأن لها ميزة وخصوصية بسكن الله فيها. ويكفر من يعتقد التحيز لله تعالى، أو يعتقد أن الله شيء كالهواء أو كالنور يملأ مكانا أو غرفة أو مسجدا. ويرد على المعتقدين أن الله متحيز في جهة العلو، ويقولون لذلك ترفع الأيدي عند الدعاء، بما ثبت عن الرسول أنه استسقى أي طلب المطر، وجعل بطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وبأنه صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يرفع رأسه إلى السماء. ولو كان الله متحيزا في جهة العلو كما تظن المشبهة ما نهانا عن رفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه المسبحة عند قول إلا الله في التحيات ويحنيها قليلا. فلو كان الأمر كما تقول المشبهة ما كان يحنيها بل يرفعها إلى السماء. وكل هذا ثابت حديثا عند المحدثين، فماذا تفعل المشبهة؟ ونسمي المساجد بيوت الله لا لأن الله يسكنها، بل لأنها أماكن معدة لذكر الله وعبادته. ويقال في العرش إنه جرم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. وكذلك يكفر من يقول الله يسكن قلوب أوليائه إن كان يفهم منه الحلول. وليس المقصود بالمعراج وصول الرسول إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، ويكفر من اعتقد ذلك. إنما القصد من المعراج هو تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاعه على عجائب في العالم العلوي، وتعظيم مكانته ورؤيته للذات المقدس بفؤاده من غير أن يكون الذات في مكان، وإنما المكان للرسول. وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام، حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بمكان يقال له أجياد، وله 600 جناح، سادا عظم خلقه ما بين الأفق، كما رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم، نلتقيكم بإذن الله في حلقة مقبلة، نستودعكم الله.